للوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس. الوصية بما زاد على الثلث مثلنا له بإيش؟ ها؟ ببناء المسجد. إنسان عنده 100,000 ويريد أن يبني مسجدا والمسجد يكلف 50,000. الوصية لأحد الورثة أن يجمعهم ويقول يا أبنائي أخوكم الصغير محتاج أكثر، أنتم موظفون وليس عندكم قاصر، أنا أريد أن أوصي لأخيكم القاصر بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر، فيوافقون على هذا. فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا إيش حياء وخجلا فلا عبرة بهذا. الميت له ثلث، له ثلث ما وراءه. طيب لو أوصى بالثلث المسجد وش الفرق؟ ما دام بيأخذ من نصيبهم لا عبرة بذلك. نعم ها لا تصحوا تنفيذا ما شرحنا ما وصلنا. نعم هو يملك من الموت إذا أجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله لها، من قبول لها سواء عند الموت أو بعده بأيام. نعم لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين. هذا قضية عين، قضية عين يمكن استأذن أو علم أنهم لن يعارضوا في إعطائه عائشة لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أمه. المهم قضية قضايا غير ما توجب إشكال، هناك مثلا أشياء تحيط بالمسألة تسوغ. يا سليم أحد يرضى أن لا يصب بالتقوى؟ يعني من حقا على المتقين أن من اتقى الله فليفعل. لازم الواجب على الإنسان أن يتق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني معناه لا هو سوى شر. فإذا كانت له أقارب ورث محتاجون فليقلل، وإذا كانوا غير محتاجين فليكثر لكن لا يزيد على الثلث. كما قلنا لك إذا كان يخشى أنهم سيوافقون حياء وخجلا فلا يزيد. وأما إذا كنا نعرف أن الناس لا يهم أغنياء وكرماء وسليم القلب هذه سترجع الأحوال في الحال لا حال. نعم ها ها ايش اي نعم يشكل عليه نعم يشكل عليه. هو الرسول بين ان قال انك ان تاخذ ورثه اغنياء خير، لكن كما قلنا لك اذا علم الحياه عجلا فلا يجوز. لا الصغار والمجانين لا يمكن، لا يعتد بموافقتهم ولا بموافقة وليهم. المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كالآن. نعم هل يشمل الوارث المحجوب؟ تناقض. كيف وارث محجوب؟ محجوب من الورثة من الرجال جميعا مباشرة. يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود ابنائه. نعم لا غالب يعني في نفس المسألة. نعم أجلنا أن نوصي الوارث. نعم أبدا ما أجلنا هذا نقول هذا حرام. نعم إيش إيه نعم يجوز إذا أدم إذا أدم ها؟ نعم لأن معروف العلة لأنه تعلق به حق الورث. من هذا الفضل نأخذ بأن الأمراض ثلاث أقسام بيوم. مرض مخوف. وأنت بيوم؟ نعم. مرض مخوف. مرض غير مخوف. مرض مخوف ومرض غير مخوف. نعم. الأمراض الممتدة. طيب. ما حكم تبرع المريض مرضا مخوفا؟ نعم حكم تبرع المريض مرضا مخوفا انه لا ينفذ المال من تبرع الوارث شيء وينفذ الثلث فما دون غير الوارث انه لا ينفذ تبرع الوارث بشيء ولا لاجنبي بما فوق الثلث. طيب خطا. نعم لازم ولو كان بكل مال بكل مال خطا. يحيى ايش هذا الكلام واضح وقلنا انه خطا او اقل من الثلث. هذا الكلام فؤاد وقلنا انه خطا. نعم خطا. سؤال شيخ. نعم ها؟ ايش؟ لا يلزم. لا يلزم؟ خطأ. ما هو؟ هذا. انتبهوا لهذا. نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل غير وارث وإن عوفي فكصحيح. هكذا جاء الكتاب وهو واضح. طيب تصرف للأمراض الممتدة انقطع الفراش حكم الثلث وإن لم يقطع من كل ماله يعني يمكن ان انقطاع الفراش هو صاحب المرض المخوف من الثلث فاقل غير وارد والا من كل مال. من كل مال مثل ايش الامراض الممتدة؟ اول ثالث في دوام مو في دوام. طيب المرض غير المخوف يا عقيم مثل ايش؟ إجازة تأمل متأكد. طيب وجع البصر وجع العين كذلك من الأمراض غير المخوفة. ما معنى قولنا مخوفة أو غير مخوفة؟ أي أنه إذا مات منه لا يتوقع يعني الذي يتوقع منه الموت ولا يعد الموت به مساربا فهذا مخوف وما لا فلا. بارك الله فيك. من مرضه غير مخوف كيف تبرعه؟ جدعان هل ينفذ تبرعه بكل ماله او للوارث او للوارث او ماله؟ ينفذ، يعني لأنه حكم حكم صحيح. هل يعمل بقول الأطباء في كونه مخوفا أو لا يا إبراهيم؟ لكن اشترط المؤلف أن يكون طبيبان عدلا مسلمان عدلا. نعم، يعمل بقول الأطباء بشرط أن يكون اثنين فأكثر مسلمين عدلا. طيب، هل يوافق المؤلف على هذا الشرط؟ فهل يوافق المؤلف على هذا الشرط أنه لا يعمل بقول الطبيب الواحد ولا بقول ألف طبيب غير مسلم ولا بقول ألف طبيب غير عدل؟ نحن نعمل. إذا ما هو الضابط؟ الضابط أنه كان الطبيب حادثا مأمونا جانبا في مثله، إنه يوافق ولو كان كافر ولو كان. يعني المدار على الثقة في علمه وأمانته. تمام؟ طيب، لو قال القائل وهل يمكن أن يؤتمن الكافر؟ نعم يمكن. أعندك دليل؟ أعندك دليل وما فهمي إليها الآن فهو تعليل. محمود وكان مسلم صحيح. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وهو كافر، مع أن المسألة خطيرة جدا، والكافر في هذا يعني من الذي يؤتمن من الكفار؟ بارك الله فيكم. إذا وقع الطاعون في بلد فما حكم القدوم إليه أو السفر منه؟ لا يجوز القدوم عليه ولا يجوز الخروج منه فرارا. طيب، فإن خرج منه لحاجة أيجوز؟ إذا خرج من البلد الذي فيه الطاعون لحاجة هل يجوز أو لا؟ يجوز. الدليل اترك لأنه إذا جاءت لأنه فهو تعليل. إذا وقعت الأرض فلا تخرجوا منها ولا تفروا عليها. ما أجد بالدليل أين؟ ما أدري. فلا تخرج منها فرارا منها. طيب، بين العطية والوصية حروف، منها الداء جزاء. نعم، في العطية تقدم الأول في الأول، أما في الوصية هي أقل تقدم. هذا واحد. ثاني، نعم، يعني من الذي يستمع؟ المعطي والوصية. الوصية والناس. طيب، إذا الفرق أنه لا رجوع في العطية ولا رجوع في الوصية. إذا على كلامك هل يجوز للمعطي أن يرجع في وصيته ويبدلها؟ يجوز. إذا صحيح. فرق ثالث، أنه في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. نعم، في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. تمام. الرابع تجي نعم، حتى يقبل بعد ذلك. بارك الله. العطية سبعة ثلاثة، اشترط ثلاثة جنيه. نعم. والوصية؟ الوصية ثلاثة، موضوعها معلق. طيب يا الفروق جمعها لكم قلت 6 أو 7 احفظوا، والذي ينهي الكتاب ما لزم. فنبدأ الآن نأخذ درس جديد، وقبل الدرس الجديد نناقش في ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به. ثم الدليل فأوصف الخمس برضه. هل قول أبي بكر دليل؟ عجيب الدليل على أنه دليل. صحيح، وأيضا قد نص على أبي بكر عمر فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنه. طيب من الذي يستحق له أن يوصي رسول الله؟ خليفة. من هو؟ لا لا، من الذي يستحق أن يوصي؟ الملك. الموصى عليها الناظر. لا لا لا، من يعني هل نقول لكل ميت يستحق أن يوصي لو ما عنده لا عشان ثانية؟ نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كما قال عز وجل فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهو المال الكثير. رجل أوصى بأربعة من تسعة رهين من مال، بأربعة من تسعة من مال ينفذ في ثلاثة وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. تنفذ الوصية في ثلاثة وما زاد فبإجازة الورثة. تمام. ما هي الوصية المحرمة؟ أن يوصي لوالد بقليل أو كثير، أو بما فوق الثلث لغير الوالد. صحيح؟ هل عندنا دليل لهذا؟ الأول الوالد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. نعم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، ولأن الوصية للوالد تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعد لحدود الله. الثلث سعد بن وقاص الثلثين حتى بلغ السلطة. إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا؟ نعم ها؟ تعتبر. طيب هل قرأت الكتاب؟ هل تعتبر إجازة الورثة ما زاد على الثلث أو ما كان لوارث قبل الموت؟ لا عبرة لك. لماذا؟ لا شيء آخر أهم من هذا، يعني أهم من هذا. طيب فيصل لا هذا تعليم عريض يا فيصل. نعم الفايدك الفايدك نتكلم. نعم صح، لأنهم لم يملكوا المال بعد،

الشرط الثاني إيش؟ أن تكون معلومة. فإن لم تكن معلومة فلا فائدة منها، يجب أن يثبت. ومعنى معلومة أن البينة معلومة في المكان الفلاني وبكل سهولة يمكن أن نستدعيهما. أما إذا كانت غير معلومة فرجل أشهد على دينه، شهد بذلك فلان بن فلان الفلاني، وكان ذلك في موسم الحج والشاهدان من الحجاج وذهبت الأمور، هل هذه البينة معلومة؟ نعم غير معلومة. ثم إذا كان لو فرض أنها معلومة غير مقدور على إحضاره، إذا قدرنا أنه من عمال في أمريكا أو في روسيا، وش هذا؟ الشرطان الثالث موثوق. فإن كانت البينة غير موثوقة، يعني يعرف أن هذين الرجلين لو شهد عند الحاكم لرد شهادتهم، فلا فائدة من ذلك. وسواء رد شهادتهما لفسقهما أو لقرابة بينهما وبين من له الحق أو لغير ذلك. إيه أنا على ما اخترنا شرف الواجب، على ما اخترنا لا عادة لا علمة. نعم يحيى. لو كان له وارث واحد مثل وارث آخر، هل يجوز له أن يوصل لهذا الوارث كان زيارة على أخيه؟ كيف؟ ما هو وارث واحد؟ نعم. ليس له وارث آخر؟ ليس له وارث آخر؟ أي نعم. يريد أن يوصل لهذا الوارث يعني زيارة على حقه. كيف؟ ليس له وارث آخر؟ لأنه مثلا له بنت واحد. كيف تقول له والد واحد وما تقول له بنت واحد ورجال؟ بنت واحد غير واحد. طيب يريد ان يوصي لها زياده على نصيبها ولا له عاقل؟ هذه تكاليف المال فرضا ورد. نعم فهمتم. طيب لو اوصى لكل وارد بمقدار حقه يجوز؟ نعم. مثلا له أربعة أولاد، فقال أوصيت لفلان بالربع وفلان بالربع وفلان بالربع وفلان بالربع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال، ما في ظلم لحد. لكن لو أوصى لوارث بمعين بقدر حق، يعني كان له أربعة أبناء وكان عنده أربع شقق قيمتها متساوية، فهل يجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي حقه؟ نعم. لماذا يا خليل؟ لا ما بين تنافس، الحقيقة كلهم واحد، كل على شارع واحد والشارع أعلاه وأسفل كل واحد. طيب نقول لك عمارة فيها أربع شقق متساوية تماما وكلهم بالدرع وكلنا الصبغ واحد والبيبان واحد، أوصل إيه ما يخالف، لكن يعني الفرق إذا لم يوصي صاروا شركاء في الأربع على وجه المشاع. الآن كل واحد له شقته، ومثل خاف يتنازعون فيما بينهم، وكان أوصي كل واحد في هذا المعين الذي هو بقدر حقه. نحن من إعجاز الإجازة ما فيها شيء. على كل حال المذهب يقول يرون أنه لا بأس، لا بأس أن يوصي لشخص لوارث معين بشيء معين بقدر حق. والقول الثاني لا، وهذا القول أصح. فعلى هذا يكون الأخ سليم موافقا للقول الأصح أنه ما يوصي له حتى لو كانت مثلاه من كل وجه. طيب لنفرض أنها سيارات كلها موديلها واحد ولونها واحد وكل شيء، المذهب يقول لا بأس، ولكن القول الراجح لا، أنه لا يجوز، لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بأن يفرز حقه بدون رضا؟ ثم إنه ربما يحصل تشاحن فيما بينهم، ثم إن الموصي قد يقدر أن قيمها واحدة وهي مختلفة. هنا صلى الله عليه وسلم فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنكتب قسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة والعكس بالعكس، ويعتبر قبول بعد الموت وإن طال ما قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل مال بعد موته وإن لم يوط به، فإن قال أجل الواجب من ثلثي بدأ به، وإن بقي شيء أخذ صاحب التبرع أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الوصية الجائزة؟ أفيد نعم، لا وراء يا أخي الوراء نعم نعم. لا، ما هي الوصية الجائزة؟ يعني المستوجب الطرفين ها؟ أن يوصي بكل ماله ولا والد له. طيب، وإن أوصى بثلثه وليس له وارث جاهل من باب أول. طيب، ما هي الوصية المحرمة؟ فراغ أن يوصي لوارث أو أن يوصي بغير أكثر من الثلث بغير الوارث. طيب، أن يوصي لوارث بشيء ولو قليل أو بأكثر من الثلث بغير الوارث. طيب جيد، ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. سبق أنه يبدأ بالأول فالأول في العطية، وأن الوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر، فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث فإن النقص يكون بالقسط. فلو أوصى لشخص بألف ولآخر بألفين ولثالث بثلاثة وماله تسعة آلاف، فهنا مجموع الوصايا ستة آلاف يزيد على الثلث، فهل نبدأ بالأول في الأول أو نأخذ بالأكثر أو ماذا؟ يقول المؤلف: النقص بالقسط، النقص بالقسط. وكيفية ذلك؟

رده للوصية صار ابتداء هبة لهم من الموصى له. مثاله: أوصى رجل بهذا البيت لفلان فقبل فلان، صار البيت ايش له، ثم بعد ذلك ندمه بعض الناس وقال: كيف ترضى انك شاهد شيء مصمم؟ فجاء الورثه وقال: يا جماعه انا قبلت، تعجلت وقبلت الوصيه والان اردها. فقال الورثه: لا نقبل. فقال: اردها. قالوا: لا نقبل. اردها، لا نقبل. من ناخذ بقوله؟ يقول الورثه او بقوله هو؟ بقول الورثه، لانه لما قبلها دخلت منه. لكن لو قبل الورثه الرد صار ابتداء عطيه كانه اعطاهم من جديد. وبناء على ذلك لو كان له غرماء وكان محتورا عليه فان هبته للورثه غير صحيحه، لانه محتور عليه. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال: ويجوز الرجوع في الوصيه. يجوز لمن؟ للموصي ان يرجع في وصيته، وذلك لانها تبرع معلق بالموت ولم يحصل الموت، فله ان يرجع. مثال هذا: اوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء، أوصى به ليسكنه الفقراء، فهو أوصى به لله صدقة، ثم بعد ذلك رجع وقال: فسخت وصيته. يعود يصح ولا يصح؟ يصح. فإن قال قائل: أليس أخرجه لله؟ قلنا: فالجواب بلى، لكنه لم يخرج عن ملكه، فهو كالرجل يعزل الدراهم ليتصدق بها أو يكيل الطعام ليتصدق به ثم يبدو له فيرجع، فالرجوع صحيح يعني لم يخرج عن ملكه. فهذا الذي رجع في وصيته ولو كان صدقة لله رجوعه صحيح لأنها لم تخرج عن ملكه. طيب إيه؟ لكن كيف الرجوع؟ الرجوع يكون بالقول ويكون بالفعل. الرجوع في الوصية يكون بالقول ويكون بالفعل. فإذا قال: اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو أني فسخت وصيتي، فهذا رجوع. اللهم صل على محمد. يقول: قال اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو فسخت وصيتي، هذا بالقول؟ بالقول. طيب في الفعل: كتب بيده إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكن الفقراء ولكني رجعت في وصيتي، هذا إيش؟ قولان مشهوران. هذا في الفعل يا أخوان، بالفعل كتب ما نطق ولا بكلمة، هذا بالفعل. طيب مثال ثالث: أوصى بالبيت أن يكون سكنا للفقراء ثم باعه، باعه، هذا رجوع إيش؟ بالفعل. نعم بالفعل، لأنه لما باعه نقل ملكه فبطلت الوصية، انتقال ملك الموصي عن الموصى به. إذن الرجوع يكون بالقول وبالفعل، والفعل إما كتابة وإما تصرف يدل على الرجوع. طيب أوصى بهذا البيت لسكن الفقراء ثم أجره، هذا رجوع بإيش؟ ليس رجوعا صحيح، ليس رجوعا، ليس رجوعا، لأنه لم ينقل ملكه، الملك باق حتى مع التأجيل. وإذا قدر أنه مات فالإجارة تبقى إلى أن تتم المدة، ثم يسطره الفقراء لأنه موقف عليه، لأنه موصل به لهم. أفهمتم؟ طيب، يجوز رجوع الوصية. إذا قال قائل كيف جاز رجوع الوصية؟ قلنا لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت. ومن هنا نعلم صحة الهبة المشروطة في شرط خلافا للمذهب، مثل أن يقول الشخص إن تزوجت فقد وهبت لك هذا البيت تسكن أنت وزوجك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. والصحيح أن جميع العقود يجوز فيها التعليق إلا إذا كان هذا التعليق يحق باطلا أو يبطل حقا. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، إن قال من الموصي، إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته، فهنا يكون الموصى به لزيد، لأنه قدم قبل أن يملك عمرو من الوصية وبعده لعمرو، قدم بعده فإنه يكون لعمرو. لماذا؟ لأنه لما توفي الرجل تعلق حق الموصى له بهذه العين، ولا يمكن أن نقطع حقه من أجل قدوم زيد. وهذا مبين على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية، لأنه لما قال من قدم زيد فله ما أصدق بالعمر، هذا رجوع، رجوع في الوصية. ثم قال ويخرج الواجب كله يأتي في أسئلة. نمشي. نعم. إلا بعد متى حرص الدرس؟ من أوله. ألم تأتنا هذه المسألة بعينها؟ ها؟ سبحان الله، شو يقولون؟ جاءتنا بعينها. لا، ولو قبل. إلى أجل راجع الشريط. أقول على السراحل لكن لا بد السراحل. نعم. هذا عاد إلى تضرع الورثة فهم يشبرون. لا يقبلون. إيه، إما أن يقبل وإما لا يقبل. يعني هذا ضرع. الشيخ مثلا في حقرية ما يحب العرف، يحب مثلا في زمن يعني واحد يكفر فيه. لا هذا التفكير يلبه غلط. إيه. إلى كفر، إلى أن يموت. إيش؟ هذا المال ضابط، تراخي ماله ضابط، لكن إذا تضمن ضرر على الغير ألزم. وهم إيش؟ طيب كيف؟ سنوات سنين. نعم.